عليه وسلم في فضائل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر سالم عن عبيد بن حنين أنه قال قال يونس أحسبه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر حاء. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن عبد العزيز الجروي بتنيس قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري سنة 48 و200 قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر زاد بن وهب خليلا ولكن أخوة الإسلام. وفي حديث البخاري إلا خلة الإسلام إلا خلة الإسلام ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. أخرجه البخاري ومسلم. هذا السياق في فضائل أبي بكر هو كالتبويب، فإن العلماء في القرون المتقدمة لم يشتهر عندهم التبويبات كما عند المتأخرين، فيسمونها سياق ويسميها الخلال أبو بكر تفريع، يعنون بالكتب. أما التبويبات فهذه اشتغل بها الناس المتأخرون بعد القرن الخامس الهجري، ولهذا مسلم في صحيحه جعلها كتبا. التبويب ممن؟ ممن جاء بعده. فالطبعة المشهورة التي فيها المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج تبويبات من؟ النووي، وهي فيها فقه ولا يقل عنها فقها تبويبات أبي العباس القرطبي في تلخيصه، فإنه ماثل النووي بل زاد عليه في فقه التبويبات. البخاري هو الذي انفرد بالتبويب في العصور المتقدمة، فجاءت تبويباته على هذا النحو الذي عرفتم من الفقه العظيم ومن الإلغاز، حتى إن من تبويبه ما أعيى الشراح، بل صنفت مصنفات تتعلق فقط في فقه البخاري في تبويبه، كالدراري في تبويبات الإمام البخاري وأمثالها. وأحصيت من هذه المؤلفات فقط في التبويبات 6 مؤلفات. الحافظ ابن حجر في فتح الباري استوعب ما فيها من التنكيت على الفوائد. هذا الباب في فضائل أبي بكر وإن أطال فيه المؤلف شيئا لكنه لم يستوعبه، وقد ألف في مناقب الصديق مؤلفات، منها مناقبه في 3 مجلدات رضي الله عنه، ومنها ما ألفه ابن الجوزي، وذكروا أن ابن الجوزي كتابه غير موجود في مناقب أبي بكر. من أجل ما جاء في وصفه حديث أبي سعيد هذا، إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. في اللفظ هنا خلة الإسلام، خلة الإسلام يعني مودة الإسلام، الأخوة في الله. ثم أمر بإغلاق الأبواب إلا باب أبي بكر، والخوخة اسم للباب الصغير، وخوخة أبي بكر كانت في الجهة الغربية من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن عبيد بن عبيد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أحمد بن سنان حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا وهب بن جرير قال سمعت أبي قال سمعت يعلى يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة في مرضه الذي مات فيه فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر أخرجه البخاري. وهذا فيه أن هذا كان في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وعصبه رأسه من شدة ما وجد من آثار الحمى. وفيه في قوله ولكن خلة الإسلام أفضل أي أسد، فليس أفضل هنا على بابها، لأن المخالة لا تكون إلا لواحد، فلو جعل له خيا غير هذا الواحد انخرمت الخلة بينه وبين الله، ولم يتخذ الله خليلين إلا محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن واصل عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم عليها. تأملوا هذا حديث من رواية ابن الأحوص على ابن مسعود، والذي قبله من رواية ابن عباس، وحديث الباب من رواية أبي سعيد. هذا تفنن من المؤلف رحمه الله في عرض هذه الروايات. نعم. نعم، الرسول لا يخالل إلا واحدا وهو الله، لكن غير الرسول يخالل، وكذلك الخلة لا تكون إلا لواحد. فقول أبي هريرة وغيره أوصاني خليلي أن قلبه أحب رسول الله الحب العظيم حتى بلغ الخلة، فهذا لمن ليس للرسول من جهة الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه قال كتب ابن الزبير رضي الله عنهما إلى أهل البصرة أن الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا قضى بأن الجد أبو بكر رضي الله عنه. وفي الباب عن جندب وكعب بن مالك رضي الله عنهما. ترى يعتذر لكم ألا لك، يقول ترى ما لب جايب الرواية جندب رواية كعب بن مالك الأنصاري اكتفاء بهذه الروايات الأربعة عن أبي سعيد ثم ابن عباس ثم ابن الزبير ثم ابن مسعود ثم عبد الله بن الزبير. وفي هذا أن أبا بكر خالف زيدا، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد ونهيك بها. فزيد يرى أن الجد ليس أبا وبالتالي يحاص في الميراث، أما الصديق فيرى أن الجد أبا وبالتالي يحجب هذا الجد من يحجب الأخوة لأنه أب. وهذا المذهب ليس مذهب الجمهور ولكنه قول أبي بكر رضي الله عنه، وهو الأسد دليلا في الحقيقة في هذه المسألة. وأذكر لما قرأناها على شيخ رحمه الله شيخ محمد العثيمين سألته في هذا، قال المسألة سهلة، فإن أخذنا برأي أبي بكر واختياره فهذا هو الذي مدلول القرآن، لأن الله سمى الأجداد آباء في الصحيح صحيح مسلم وولد للتي مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وإن لم نأخذ فإن المحاصة أمرها سهل بين الجد وبين الإخوة، نعم، في ميراث الجد مع الإخوة. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا محمد بن حسان السمتي قال أخبرنا أبو معاوية حاء وأخبرنا أحمد بن الفرج قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إنما أنا ومالي لك. وفي حديث ابن حسان إلا لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا في نفعة أبي بكر لرسول الله بالمال، والنفعة الأخرى بنفسه حتى واساني في نفسه وفي ماله. وهذا كان في المشاهد وأعظمها مشهدين، في الهجرة فإنها على نفقة أبي بكر حتى قدم المدينة وحتى اشترى موضع مسجده من مال أبي بكر، وكان لغلامين يتيمين من بني النجار. المشهد الثاني في غزوة تبوك، فإن أبا بكر سبق سبقا لم يلحق، جاء بماذا؟ بكل ماله. وجاء عمر وكان يهم أن يسبق أبا بكر في هذا الموضع، فجاء بشطر ماله، فقال عمر بعدها والله لا أسابقه بعد هذا أبدا. فلما قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فكان أمن الناس على رسول الله بماله هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا يعقوب بن شيبة قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجا أو زوجين من ماله أراه قال في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم هذا خير هلم إليه. قال أبو بكر رضي الله عنه هذا رجل لا توى عليه. فقال كذا عندك لا توى ولا لا توي؟ عندي بالفتح. أي. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال وهل نفعني الله إلا بك وهل نفعني الله إلا بك. اللهم صل وسلم على رسول الله. ألا ما أعظمها من كرامة وما أجلها من رتبة ومنه؟ وش النسخ اللي عندكم؟ كلكم لا توا ولا لا توي أو لا تودي؟ وش عندك يا أحمد؟ أي. عندك شيء يا شيخ؟ لا توا ها؟ أي. المقصود لا ضياع. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا يحيى بن ربيع المكي قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي حاء وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي قال أخبرنا إسحاق بن زريق بن سليمان الرسعني قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا محمد بن محمد الطائفي قال حدثني القاسم بن عبد الواحد بن أيمن قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع. اللهم صل وسلم على ما دل على أن أبا بكر كان في الجاهلية ماذا؟ غنية. ألف ألف يعني كم؟ مليون. وماله كله جعله بيد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب قال أخبرنا أحمد بن شبوية المروزي قال أخبرنا سليمان بن صالح قال قرأت على عبد الله بن المبارك عن فليح بن سليمان عن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال كان مال أبي بكر رضي الله عنه قد بلغ الغاية ألف أوقية. بقية فضة لم يزد عليها مال قرشي قط، ثم أنفق ذلك كله في الله. فقال فليح: أخبرت أن الغاية في الجاهلية غاية الغنى 1000 أوقية فضة، وفي الأنصار جذاذ 1000 وسق بالصاع الأول، والوسق 60 صاعا، وفي ضاحية مصر حمل بعير. يعني أن الوسق في مصر مقداره حمل بعير. يستعملون هل مصر الوسق الآن ولا ما يستعملونه؟ إردب، ها؟ يستعملون الإردب. كم كيلو الإردب؟ ها؟ الكيس 150 كيلو. من أقوى يشيله؟ يشيله الرجال لوحده ولا يشيله 2؟ أي. البعير كم يشيل؟ 6 إردبات. والله منا واحد ومنا واحد. المقصود أن هذا الوسق عند أهل مصر هو ما يحمله البعير على هذا، إردبين، واحد منه والثاني منه، 300 كيلو. والغني عند الأنصار من يملك 1000 وسق. يعني كم صاع؟ يصير كم؟ 60,000 صاع. هذا أغنى الأنصار رضي الله عنهم، دل على عندهم نخل، دل على أن عندهم نخل. وإن كان 1000 يطلق في لغة العرب يراد به 100، تسمى 1000. في الرواية هنا 1000 أوقية فضة، اللي قبلها 1000 1000 حديث عائشة، هذا محتمل لأن يراد به التكثير. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن ابن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا مطرف بن عبد الله قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب حاء. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن جعفر بن هشام بن ملاس بن ملاس بدمشق قال أخبرنا موسى بن عامر قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا مالك وغيره عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، وهل يدعى أحد منها كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أخرجه البخاري ومسلم. اللهم ارضى عنه، ما أعظم همته، ما طابت نفسه بباب واحد، يبيها كلها رضي الله عنه. وهذا يدل على كمال إيمانه وعلى يقينه. اللهم ارضى عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباسي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أنه قال: حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت: من الرجال. قال أبوها: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث محفوظ في مسلم أنه سأل عمرو رسول الله: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال عائشة: قال: من الرجال. قال: أبوها. وفي هذا الوجه من رواية خالد الحذاء: قال: ثم من؟ قال: عمر. وهذا فيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر على غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة: قلت: إني لست أعني النساء، إنما أعني الرجال. فقال أبو بكر أو أبوها. وها هنا مسألة يشتغل بها بعض الناس، وهي لا طائل تحتها، في فضل عائشة وفضل خديجة، فإنه جاء في هذه فضل وهذه فضل. فذهب بعض الناس يخير بين عائشة وخديجة، وهذا التخيير لا طائل تحته، بل ربما ترتب عليه مفسدة، وهي أن ينظر للمخير في مقابل من خير عليه، فيحصل له ضعف نظر. ومن أحسن ما وجدت في كلامهم ما قاله الذهبي رحمه الله، قال: هما كالعينين في رأس واحد. عائشة وخديجة كالعينين في الرأس، إذا لا تتطلع إلى تفضيل هذا على هذا. ورد في هذا فضل في عائشة فضل، ورد في خديجة فضل رضي الله عنهم. لكن أنا نبهت على هذا لأنه ينشغل بعض طلاب العلم المتأخرين بمسائل فيستفرغون فيها وسعهم ولا طائل تحتها، والسلف ما تركوها إلا عن خبرة، سكتوا عنها عن خبرة، وهذه كثير في فروع المسائل، بل حتى في عمدها ما كان السلف يفصلون في الوعيد كما عند المتأخرين، وما كان السلف يفرقون في المهابة بين الشركين الأكبر والأصغر، في المهابة لا في الحكم، ليبقى في النفوس وجل وجلل من جميع الشركين. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا سهل بن حماد قال أخبرنا المختار بن نافع التيمي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه حاء وأخبرنا أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عمر بن شبت قال أخبرنا أبو عتاب سهل بن حماد قال أخبرنا المختار بن نافع عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته ونقلني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله. هذا وإن كان فيه المختار ابن نافع واستنكر البخاري حديثه، لكن معناه صحيح ثابت يشهد له الواقع، فإن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنين، وهو الذي تولى تكاليف الهجرة. في إيش التكاليف؟ في الرواحل، في الدليل الخريت، وفي الزاد والمزاد، وهو الذي من على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال، وهو الذي اعتق بلالا هذا الرجل الذي عتقه بحد ذاته ماذا؟ كرامة، وأي كرامة. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا حبان بن هلال وعفان بن مسلم قال أخبرنا همام حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا جدي يعقوب قال أخبرنا عفان بن مسلم وحدثنا حبان بن هلال وحدثنا محمد بن سنان العوقي وحدثنا أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا همام قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا أنس رضي الله عنه وصله حبان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه أنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. والخصيصة فيها لأبي بكر أن الله معه معية خاصة. ما ظنك باثنين، أي أنا وأنت، الله ثالثهما، هذه المعية الخاصة المقتضية للنصر والتأييد والحفظ، وهي زائدة على قدر المعية العامة لله مع عموم خلقه بعلمه سبحانه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه حتى إذا انتهيا إلى الغار من ثور، قال أبو بكر رضي الله عنه: كما أنت، حتى أدخل يدي فأحسنه وأقصه، وإن كان كذا أقصه أو أقمه عندي وأقصه. والله هذه رواية زينة، أقصه أتتبع ما فيه، لأنه جاء فيه أنه تتبع بيده الشقوق لئلا يخرج منها من ذوات السموم، فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية أقمه أي أزيل ما فيه من الأذى. نعم. فأحسنه وأقصه وإن كانت فيه دابة أصابتني قبلك. قال نافع: فبلغني أنه كان في الغار جحر ألقم أبو بكر رضي الله عنه رجله ذلك الجحر تخوفا أن تخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال قرئ على يحيى بن جعفر وأنا أسمع قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي قال حدثني فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ضبة بن محصن عن عمر أنه قال له والله رضي الله عنه أنه قال له والله لليلة من أبي بكر رضي الله عنه ويوم خير من عمر، هل لك بأن أحدثك بليلته ويومه؟ قال قلت نعم يا أمير المؤمنين. قال أما ليلته لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة، خرج ليلا فتبعه أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك؟ قال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك، لا آمن عليك. قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه أنها قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى به الغار فأنزله، ثم قال والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك. فدخل فلم ير شيئا فحمله وأدخله، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع، فخشي أبو بكر أن يعني يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمه قدمه فجعلن يضربنه ويلسعنه الحيات والأفاعي، وجعلت دموعه تنحدر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته الاطمأنينة لأبي بكر، فهذه ليلته. وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، فقال بعضهم نصلي ولا نزكي، وقال بعضهم لا نصلي ولا نزكي، فأتيته ولا آلوه نصحا، فقلت يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم. فقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، فبماذا أتألفهم؟ أبشعر مفتعل أو بشعر مفترى؟ قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي، فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال فقاتلنا معه فكان والله رشيد الأمر، فهذا يومه. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه واجزه عن الزام خير الجزاء. هذا وإن كان ضعيف في إسناده لكن معناه صحيح، يشهد له الواقع والروايات وحال أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه معنى بليغ في قول الله جل وعلا لا تحزن، ليس مراد منه فقط الخوف، فإن معنى الحزن يستوعب الخوف وغير الخوف. لا تحزن، لا تخف، لا يصيبك قلق، فإن الله معنا. يقول عمر رضي الله عنه هذا يوم من أيام أبي بكر، يوم الردة، وهذه ليلة من لياليه. وش يبلغ معها عمر؟ والشأن يا أخواني كما قال بكر بن عبد الله المزني، والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفطن من هذا الصنيع من أبي بكر، مرة يمشي قدام رسول الله ومرة خلفه ومرة يمينه ومرة يساره، ما فطن لهذا عليه الصلاة والسلام، ولم يشعره أبو بكر بالمنة أنه يفعل ذلك، حتى استغرب ذلك منه لما يعلم من ثقله ورزانته، قال: أذكر الطلب فأمشي وراءك، وأذكر الوفد فأمشي أمامك، أذكر يمينك وأذكر يسارك. يفدي بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله ذره. ولا عجب أن يحبه المؤمنون، فإن حبهم لأبي بكر سبب لأن يجمع يجتمعوا به في دار الكرامة. ولا غروة، فمن أبغض أبي بكر فليس له من ذلك حظ ولا نصيب. ألا قبح الله الروافض وأشباههم. نعم. أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا يعقوب بن شيبة قال حدثني الخليل بن عبد الله الحبلي قال أخبرنا ظفر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن قيس عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما كانت ليلة الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ذلي فأدخل قبلك، فإن كانت حية أو قال خيفة أو شيئا كان بي دونك، فأذن له فدخل فجعل يلتمس الغار بيده فلا يمر بجحر إلا شق من ثوبه فألقمه الجحر، فلما أتى على الثوب كله بقي جحر واحد فألقمه عقبه، ثم قال: أدخل يا رسول الله. فلما أضاء لهم الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما فعل ثوبك؟ فأخبره بما صنع، فرفع يديه فقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة، فأوحى الله إليه أن قد استجيب لك. الله كريم، الله كريم، فضل الله واسع، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم بحبنا لهم في عوالي جنانه. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.